كثيرين من المفتين يأخذون بقاعدة الاحتياط ويقولون الأصل براءة الذمة، والأصل أن يحتاط العبد لدينه، وهذا في جميع الأحكام الشرعية في جميع التكاليف، والحج أيضا بخصوصها. وهذا الكلام بأن بالأخذ بالاحتياط هذا يصلح لما يأخذه المكلف لنفسه، أما ما يفتي به المفتي أو يجيب به المسؤول فإنه لا يجيب بما هو أشق على السائل فيما لم يرد فيه نص، فليس له أن يلزم الناس وأن يجيبهم بالأخذ بالاحتياط والأخذ ببراءة الذمة، بل ينظر ما يناسب حالهم، فإذا كان الذي يناسب الحال التخفيف والتيسير فإنه أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا أتى للذي يفتي أو المسؤول سؤال يمكن أن يجاب بالاحتياط، يعني يقال له احتض فافعل كذا، احتض فافعل كذا، ويمكن أن يجاب بالرجوع إلى التخفيف عليه ورفع الحرج عنه لأن المسألة غير واضحة. الثاني مرجح عند المحققين من أهل العلم لأن الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد يكون بعض مسائل الاحتياط تأخذ من المكلف أشياء كثيرة من التعب والمشقة، فليس كل شيء يجاب عنه بمثل ذلك. والأصل كما ذكرنا أن المشقة تجلب التيسير، الأصل التخفيف، الأصل رفع الحرج ونفي الحرج. لهذا يختلف العمل هنا بالاحتياط وببراءة الذمة فيما يعمله المكلف في نفسه وفيما يجيب به السائل أو المفتي الآخرين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كما سيأتي لما رمى اختار الأفضل، لكن لما سئل قال افعل ولا حرج، حتى إنه سئل عن السعي قبل الطواف قال اسعى ولا حرج في حديث رواه أبو داود وصححه بعض العلماء، وإن كان الراجح فيه أن هذه الزيادة شاذة في حديث أسامة بن شريك. المقصود من ذلك أن قاعدة الاحتياط والبراءة الذمة يصلح أن يستعملها المكلف في نفسه، أما المسؤول فيصلح له أن يأخذ بما هو أفضل وهو طرح الحرج، رفع الحرج، التيسير على الناس بقواعده الشرعية